والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وعرفه بهذا الكتاب. ثم جاء بعد هؤلاء الطحاوي أحمد بن أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلام الطحاوي المتوفى عام 21 و300، فألف رسالة في المعنعن والمهنن وتحدث فيها عن بعض قضايا الحديث. وهذه الرسالة برمتها موجودة في كتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر. وجاء بعد الطحاوي بعد هذا الشيء الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري المتوفى عام 45 صاحب المستدرك، ألف كتابا نفيسا سمى هذا الكتاب بمعرفة علوم الحديث. وهذا الكتاب محدد الفاصل بين الراي والواعي. هذا الكتاب فيه قضايا مهمة للمصطلح. الكتاب أثنى عليه ومدحه دهن في السير حينما تحدث عن رامهم لقبر وصاحب الكتاب المحدث الفاصل ما أحسنه من تصنيفه. يقول كان أبو طاهر السلفي لا يغادر الكتاب كله، يعني كان دائما أبو طاهر السلفي كثر من فترات حياته يجعل هذا الكتاب في جيبه ليقرأ به وينتفع به. ثم جاء بعده الحاكم ألف معرفة علوم الحديث، والكتاب الحاكم أوسع وأنفس من كتاب الرامهرمي. كتاب الرامهرمي ذي يعني فوائده كثير من المسائل المصطلحة. كتاب الحاكم معرفة علوم الحديث كتاب نفيس طبع وطبع بتحقيق أحمد فارس السلمي، وهذا الحقيقة من المحققين في هذا الزمان المتقنين، رجل له جهود طيبه في خدمه السنه. وجاء بعد الحاكم النيسابوري ابو نعيم الاصفهاني صاحب كتاب حليه الاولياء، وهذا الكتاب حقيقه من الكتب النفيسه المهمه جدا، حليه الاولياء وطبقات الاصفياء. الف كتاب سماه المستخرج على كتاب الحاكم، يعني استدرك على الحاكم اشياء، لكن الحافظ ابن حجر يقول وابقى بالشياخه للمتعقب. بعد هؤلاء جاء الخليلي المتوفى عام 46 و400، الف كتاب سماه الارشاد في معرفه علماء الامصار. تحدث عن علماء الامصار لكنه ذكر بالمقدمه قضايا مهمه عن الحديث الصحيح وعن الحديث الشاذ وعن الحديث المعلم. ثم جاء بعد هؤلاء جميعا الخطيب البغدادي العراقي المتوفى عام 63 و400، ألف كتابا نفيسا سماه الكفاية في معرفة أصول علم الرواية. هذا الكتاب كتاب مهم جدا، وينماذج هذا الكتاب أنه يسوق المسائل والمرويات عن أهل العلم بسنده. فهذا الكتاب من الكتب النفيسة والمهمة جدا، كتاب الكفاية في معرفة أصول علم الرواية. ألف الميان في كتابه. ثم جاء ابن الصلاح المولد عام 77 و500 والمتوفى عام 43 و600، ألف كتاب نفيسا سماه معرفة أنواع علم الحديث. هذا المعرفة من غاية الوزن، لأنه نظر في الكتب الخطيب ونظر في الكتب التي سبقت الخطيب وانتفع منها وألف هذا الكتاب. هذا الكتاب عكف الناس عليه من بعده. يقول الحافظ ابن حجر يقول لا يقصى كم ناظم له ومختصر وشارح ومستدرك ومنتصر، يعني لا يصوم لكثرتهم الذين خدموا هذا الكتاب. وهذا الامر يعني من تيسير الله لعلمه، لان الله سبحانه وتعالى جعل في قلوب الناس محبه هذا العلم العظيم. ولذلك كثرت يعني فقط معرفه انواع علم الحديث لا يصوم لكثرتهم الذين اختصروا الكتاب، ومنهم من نظر من الكتاب، ومنهم من شرح الكتاب، ومنهم من ألف تسمى بالذكر، وهي الفائدة اللطيفة الظريفة التي تذكر. فالكتب التي خدمت هذا الكتاب كثيرة جدا، منهم من نظمه من أحسن من نظمه العراقي في 1000 بيت سماه التبصرة والذكر، ثم شرحها بشرح سماه شرح التبصرة والذكر وشرح النفيس. وهذه الأسمية في العراق شرحها عدل، السيوطي شرحها، وأيضا شرحها السخاوي المتوفى عام 92 وكتابه موجود طبعاً. الشيخ عبد الكريم المزار إلى أنها شارك طبعا من طبعات الجيدة. فالمؤلفات في الاصطلاح كثيرة جدا. الحافظ ابن حجر حينما طلب منه أن يؤلف كتابا ألف هذا الكتاب الذي نحن بصدد جرائته وبصدد مراجعة بعض الأشياء التي ذكرها في الشرح، لأنك لا بد أن تعتمد على طبعة. ودارنا حينما طبع الكتاب يعني جعل المتن أولا ثم انتشر الشيخ عبد الكريم نخل، فنحن نقرأ الكتاب بإذن الله تعالى ونتناول بعض ما ذكره الشيخ عبد الكريم حفظه الله تعالى. فهذا الكتاب نقطة الفكر هو يعني كتاب مختصر معتصر أتى فيه القضايا المهمة. طبعا هذا سلف تأريخي بسيط فيما يتعلق بتأريخ التصنيف في علم الحديث، يعني كيف أنه حافظ ابن حجر في زمانه كان قبله. طبعا حافظ ابن حجر له هذا الكتاب، له شرح على هذا الكتاب سماه نزهة النظر. الكتاب شرح شرحه الشبني في حياة حافظ ابن حجر، كتاب نفيس طبعا شرح نتيجة النظر، شرح نقطة الفكر. ثم الحافظ ابن حجر بنفسه شرح كتاب سماه نزهة النظر، وعلي القارئ له شرح على اللسان سماه شرح نخبة الفجر، وشرح يعني هذا الشرح شرح نفيس جدا، شرح علي القارئ، لان علي القارئ رجل مهتم وفقيه كبير، والرجل الذي لديه تهمته ان تنتفع منه فوائد متعدده. الحافظ ابن حجر معه له كتاب اخر نفيس فيما يخص مسائل المصطلح، له كتاب اسمه النكر، النفت على كتاب ابن الصلاة. طبعا هذا النفت لا يستغني عنه طالب علم، لأنه تحدث عن قضايا في غاية الأهمية وتوسع في أشياء لم يتوسع بها في النخبة ولا في شرح النخبة النسخة. فإن المؤلفات في هذا كثيرة. الحافظ ابن حجر بن حجر حينما عرف علم المصطلح قال هو علم بقوانين يعرف منها أحوال السند والمثل. هو بالأصل علم المصطلح ليس قوانين، علم المصطلح هو عبارة عن فك المصطلحات التي يستعملها أهل الإصطلاح وأصحاب الإصطلاح وأصحاب كل فن منهم. فمعنى المصطلح هي المصطلحات التي يستعملها المحدثون في مؤلفاتهم ودروسهم، فيفك المصطلح. لكن الله سبحانه وتعالى قد جعل محبة الخلق، يعني جعل محبة في قلوب الخلق لعلم الحديث، فتوسعوا في خدمة الحديث النبوي الشريف. وهذا أيضا يعني التوسع الناس في الحديث واهتمامهم بالحديث، يعني آخر من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حين ودعا فقال نظر الله مريم سمع مقالته فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها، فرب حامل فرح ليس بالملك ورب حامل فرح إلى من هو أفقه. فهذا ترغيب، ترغيب بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل من يحمل الحديث صاحب نظارة، حتى يقول حميد ما رأيت رجلا صاحب حديث إلا ورأيت في وجهه نظارة. وأيضا أنت قد تحمل الحديث إلى رجل ينتفع به أكثر منك ويستنبط منه، وأنت تؤجر على فعله لأنك كنت السبب في نقل الحديث إليه. عمرو بن الزبير كان يتألف الناس على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إبراهيم فإنهم كان يعطي أولاده على كل حديث يحفظونه ويتركونه. الخطيب البغدادي في كتاب الجامع في آداب الراي والسامع ذكر عن بعض من أعطى لولده 100,000 درهم، قال لا ترجع لي إلا 100,000 حديث. فهذه البحث على حمل الحديث وخدمة الحديث قضية جعلت أهل الحديث يهتمون بالضبط وتذكر المؤلفات في مصطلح الحديث. الإمام الشافعي تحدث قال جزاهم الله عنا خيرا، حفظوا لنا الأصل ونقلوه لنا فهم أصحاب الفضل. شيخ البخاري علي بن المديني هذا الإمام العظيم في علم العلل يقول علي بن المديني يقول ليس خير، ليس أحد أفضل من أهل الحديث. يقول الناس يطلبون الدنيا وهؤلاء يقيمون الدين. ولذلك أنت تجد مؤلفات عديدة ألفت في شرف أصحاب الحديث. فمكان علم الحديث في الإسلام وأنه شارح ومبين ومفسر في كتاب الله جعلت الناس يبتلون من هذا العلم ويهتمون بهذا العلم ويسعون لأن يحصلوا فيه وأن يقدموا فيه عطاء. فهذا هو السبب. أنت تسأل لماذا كتاب واحد لا يحصل كثرة من شرحه واختصره وخدم هذا الكتاب؟ لماذا المؤلفات عديدة؟ كثرة التأليف في المصطلح، يعني المصطلح فقط يبين المصطلحات، لكن كثرة التأليف يعلم أنك يتوسعون، ثم لما يأتون بتعريف من التعاريف صاروا يأتون بأي شيء، صاروا يأتون بقواعد. لما يعرف الصحيح يأتيك شروط الصحيح، لما يعرف الحسن يأتيك بشروط الحسن، وهكذا حتى صار هذا الفن قوانين يعرف من خلالها أحوال السند وأحوال المسند. حتى بعضهم لما رأى أن القضية في الاصطلاح توسعت هكذا، يعني صار يسمي علم الحديث دراية، يسمي علم المصطلح علم الحديث دراية. الشيخ عبد الكريم مثلا صاحب هذا الكتاب في مقدمته في كتاب فتح المغيب رأى هذا الشيء، وإن كنا لا نرى هذا الشيء، نحن نقول أن المصطلح هو فقط العلم الذي تدرس فيه مصطلحات علم الحديث، لكن لأهمية هذا وتوسع الناس فيه، يعني صار الناس يعني توسعوا في قواعده حتى صار قواعد. الشيخ عبد الله السعد حفظه الله تعالى حينما تحدث عن الكتب التي ينبغي أن يقرأها طالب العلم ذكر الموقف وذكر علل الترمذي الشرح علل الترمذي لرجل الحنبلي وذكر كتاب النكت هذه الثلاثة. الكتاب الرابع معرفة أنواع المهجة المصطلح. أنت حينما ترجع إلى كتاب النكت هو مصطلح، لكن حينما ترجع إلى شرح العلل هو كتاب علل وليس كتاب مصطلح. لكن لما صار علم المصطلح يعنى بالقواعد، يعني صار يشبه علم الحديث دراية. لكن صحيح أن علم الحديث دراية ليس هو المصطلح ولا هو المصطلح. علم الحديث دراية هو أن الإنسان يتبحر في الأسانيد والمتون وما يتعلق بها صحة وضعفها وما يتعلق بها معدوها ونزولها واتصالها وانقطاعها وما يستفاد من تلك الأحاديث المرجوعة. هذا ما يتعلق يعني مقدمة بسيطة لا بد منها في شرح هذه القضية. طبعا دروس لاحقة بإذن الله تعالى نحن سنتوسع في ذكر وضرب الأمثال بإذن الله تعالى. أنا قلت أن الذين طبعوا الكتاب قد جعلوا المبنى أولا في هذا الكتاب، وهذا من حسن التصنيف. فهذا الكتاب يعني بعد بسم الله قال الشيخ الإمام، وأنا لا شك أنه ليس من كلام الحافظ ابن حجر، يعني عدم الحافظ إما أن يضعه بين معكوفتين وإما أن يضعه في الحاشية. لا سيما هذا الكلامين صار بعد البسملة وقبل الحمدلله، والمحقق حينما يحقق كتابا يتوصل إلى النص الذي كتبه المصنف أو أراده ولا يأتي بأي زيادة من عنده. فإذا وضع هذا يضعه بين معكوفتين يقول أن هذا من الناس، أو يضعه في الحاشية يقول جاء في النص الفلاني وما أشبه ذلك. فهذه قضية فيما يتعلق بتحقيق النصوص، وتحقيق النصوص وضبط النصوص من القضايا المهمة جدا. ويعني بعض الناس أخرجوا لنا تحقيقات نافعة، يعني لا لدينا من المحققين المعاصرين الذين أسهموا تحقيقات حسن قائد ذكرنا إذا نحن شاهد السلام، ولكن المحققين جيد أخرجوا النصوص نفيسة جدا وجيدة ويهتمون جيدا بضبط النص. وهناك من اعتنى بالتحقيق وكأنه آثر العاجل على الآجل، فأخرج لنا كتب صلاح عبد عدد كثير من المتسرعين، صلاح عادل عبد الموجود وغيرهم ممن آثروا كما قلنا زخرف الدنيا وزينتها، وكأنهم أرادوا أن يكثروا ما لهم من هذه الكتب. وأهل الحديث كلام قالوا بأن الحديث شهوة، فإذا الإنسان حينما يطلب هذا العلم عليه أن يكتسب النية، وقضية النية قضية إرادة من البخاري ساق حديث النية في أول الصحيح، يعني حتى يبين الناس أهمية النية وخطورة هذا الأمر. الحافظ ابن حجر بدأ كتابه بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وحينما صنع هذا الشيء اقتداء بالكتاب العزيز، وأيضا اقتداء بصنيع النبي صلى الله عليه وسلم. أول كتاب من كتب النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري هو رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وكتاب النبي صلى الله عليه وسلم رب عظيم الروم، ففيها بسم الله الرحمن الرحيم أن محمد عبد الله ورسول الله رب عظيم الروم. فأصحاب المؤلفات حينما يبدأون مؤلفاتهم يبدأونها بالبسمة اقتداء بالكتاب العزيز واقتداء بمكاتبات النبي صلى الله عليه وسلم. والبسمة جارة يعني بسم الله وقلفة الألف بكثرة الاستعمال، أي بسم الله أبدأ تصنيفي لهذا الكتاب. فالجار والمجرور متعلق بعام متأخر. وأهل التفسير توسع في هذا، وشيخ الإسلام ابن تيمية طبع له تفسير جديد، يعني جمع تفسيره للقرآن من التفاسير بجامع أحد الأخوة العلماء ويان عبد اللطيف القيسي، طبع بلال بن جوز في 7 مجلدات للنفاق، فتحدث عن البسملة بكلام نفيس جدا في كتابه النفيس التفسير، فيرجع إليه بشكل. أما الحافظ ابن حجر فقال بعد البسملة: الحمد لله الذي لم يزل عالما قليلا. طبعا من الحافظ ابن حجر وغيره من المصنفين يبدأون بعد البسملة بالحمد لله، ويصنعون هذا الشيء أيضا اقتداء بالكتاب العزيز، وثانيا تبركا بأن يوضع اسم الله تعالى أولا، وثانيا من أجل أن يتم العمل، فالإنسان يصنع هذا الشيء حتى يتم عمله. وبعضهم يستأنس بحديث، الحديث يقول: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أخطأ. الحديث ضعيف، وإن كان حسنه بعضهم كالنووي رحمه الله عليه في كتاب الأذكار. الحديث ضعيف، لكن العلماء يعني الناس العالم ما يرى حينما يبدأ أحيانا يبدأ بالحمد لله ينمو من قلبه، يبدأ هذا الشيء حتى يتم عمله. وأيضا الإنسان يحمد ربه سبحانه وتعالى إشارة إلى شكر المنعم أن وصله وعلمه، لا سيما المصنف، فهذا من شكر الله على أن الله قد حلاه بالعلم، وأن الله سبحانه وتعالى قد نقله من تعلم العلم إلى أنه أصبح يعلم الناس ويكتب. وأيضا هذا جزء من شكر الله على العلم سبحانه وتعالى، لأن الإنسان عليه أن يذكر نعمة الله في قلبه فيعلم أن هذه نعمة من عند الله. ربنا يقول: وما بكم من نعمة فمن الله، ويذكر نعمة الإنسان فيذكر قال الحمد والشكر وهذا منها. وأيضا نحمد الله سبحانه وتعالى بالعلم النافع، أن يضع علمه في محله وأن يبتغي به وجه الله تعالى بحيث يعلم به، كما قال ربنا: احمدوا آل داود شكرا. والحمد معلوم تحدث عنه العلماء بتوسط، لا سيما كلمة الحمد لله رب العالمين، ولذلك الذي أفاض في شرحها ومعانيها أيما إفاضة. فالحمد كما قال العلماء هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. هذا بخلاف أنك حينما تمدح إنسانك تمدح إنسان بلسانك وأنت لا تمدحه بقلبك، لكن الحمد تصفه بالكمال والقلب فيه محبة وتعظيم. فالحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. وكلمة الحمد لله رب العالمين هي أفضل كلمة بالوجود، وجاء عند الطبراني أن هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم يسمون بالحمادين لكثرة حمدهم لربهم. وأبونا أحد أجدادنا نوح عليه السلام عليه وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أيضا وصف بكثرة حمده لربه، وإلى ربنا قال: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ونقل في كيفية حمده عند الطعام واللبس الشيء الكثير. فالحمد وكلمة الحمد لله رب العالمين كلمة عظيمة جدا. سورة الفاتحة تسمى أيضا بسورة الحمد، بعضهم بحث القرطبي وابن كثير بحث في تفسيرين وغيره من اهل العلم، ايهما افضل ان نقول لا اله الا الله ام نقول الحمد لله رب العالمين؟ ورجح اكثر المحققين ان كلمه الحمد لله رب العالمين اعلى من كلمه لا اله الا الله، لان رب العالمين تتناول توحيد الله واثبات انه لا معبود بحق الا الله سبحانه وتعالى. فكلمة الحمد لله رب العالمين أعلى من كلمة لا إله إلا الله وحده، فهي إذن كلمة عظيمة. فالإنسان يكثر بالحمد ربه، والله سبحانه وتعالى يحمد على الخلق والملك والتدبير والتصريف، يمدح على الإنعام علينا سبحانه وتعالى وعلى ما اتصف به من صفات الجمال. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبده، ويمدح على انعامه واسباب نعمه. الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه. فالانسان يكثر من الحمد، ولذلك حتى اذا اصيب الانسان بالمكروه فهو يحمد الله ويرضى عن قدر الله تعالى. واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سخر شيء قال الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، وإذا أصابه سوى ذلك ماذا يقول؟ يقول الحمد لله على كل حال، والله يحمد على كل حال، وغير الله تعالى لا يحمد ولا يمدح إلا إذا أحسن، فالله يمدح على كل حال سبحانه وتعالى. الحمد لله والألف واللام للاستغراق الجنس، وكل الحمد لله، ولا يستحق كل الحمد وكل الشكر وخالص الشكر إلا الله سبحانه وتعالى. فأنت حينما تكتب الإنسان خالص المجد أو خالص الشكر أو خالص الحمد فهذا لا يجوز. هذا تؤخذ من معنى الألف واللام لاستغراق الذي يستحق كل الحمد وكل الشكر وكل الإخلاص هو الله سبحانه وتعالى. الذي لم يزل عالما، فالله سبحانه وتعالى عالم وعليم وعلام، عالم بما كان وما يقول وما لم يكن لو كان في روحه، فهو عالم بكل شيء. ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده. انت لا لو كان خمسه ثوابت لا تستطيع في ان واحد ان تتكلم في خمسه ثوابت تسمع وتتكلم في مره واحده. لكن الله سبحانه وتعالى علمه بالخلق جميعا، حتى اذا سقطت ورقه في الصحراء كما قال ربنا وما تسقط من ورقه الا يعلمون بكل شيء تحت الأرض وفوق الأرض وفي السماوات والأرض وما بينهما، والله سبحانه يعلم بكل شيء. الحمد لله لم يزل عالما قديرا، وهو عالم سبحانه وتعالى وهو القدير على كل شيء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. بعد أن بدأ بالحمد لله أتى بالتصليح على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فيها إشارة إلى أنه من أسدى إليك معروفا فكافئ. قال في سنن أبي داود في سند صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أسدى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تفعلوا فادعوا له حتى تعلموا أنكم كافئتم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا هذه، وهو الذي نقل لنا القرآن الذي هو روحه كما قال ربنا وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. فالقران هو من الذي كان به؟ كان به النبي صلى الله عليه وسلم، وادى الرساله كامله وبلغ الامانه وعلمنا كل شيء. يقول ابو ذر لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وليس طائر يطير بجناحيه إلا ترك لنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم علما. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة كل شيء، حتى قال سلمان لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. قال له أجل، لقد نهانا أن نستجيب العلم ونهانا أن نستقبل القبلة أو نستدبرها بل نشرق ونغرق. فعلم الصحابة كل شيء، فما دام انه علم الناس وبذل نفسه وبقي ناصحا للناس في جميع اوقاته وجميع احواله، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتنم كل فرصه فتراه تجد رجل في المسجد يقول فلا اذكرك على افضل سوره في القران قاله لابي بن كعب وقالها لابي يعلم بن مصفر. واذا راى رجل قال ولا ادلك على كنز من كنوز الجنه لا حول ولا قوه الا بالله. فقال رجل لا يزال لسانا برطب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يغتنم كل فرصه وكان يعود به. واذا في عيادته وفي جميع اعماله كان يعني مبلغا عن رساله الله. نهل النبي مال الدين. فكما اننا نحمد الله على نعمها الظاهره والباطنه التي لا تعد ولا تحصى. وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. وإذا كان إحصاؤها لا نستطيع فكيف نستطيع أن نؤدي سلمها؟ أيضا النبي صلى الله عليه وسلم صاحب فرض علينا أن بلغ لنا هذا الدين وأتم الله النعمة به علينا. فأيضا حينما نذكر التصلي لأنه هو الذي أتانا بهذا الدين. بعدها يذكر الصحابة أن الصحابة أصحاب فضل. أصحاب فضل حينما نقلوا لنا القرآن ونقلوا لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبذلوا فيهما راية البذل. جزاهم الله عنا خيرا، حفظوا لنا الأصل وبلغوه لنا. فجزاهم الله عنا خيرا. وعيد بني أيضا مقولته من أنفسه يقول ليس أحد أفضل من أهل الحديث. الناس يشتغلون بعمارة الدنيا وهم يقومون بإقامة الدين وحفظ الدين. فحينما يذكر الصحابة والآن لأنهم أيضا نقلوا لنا هذا. فكل إنسان لابد أن ينظر في واجبه تجاه هذا الدين وتبليغ الدين. والرب يقول قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينك. أنت إذا كان لديك وقت فعليك ان تصرف هذا الوقت بطاعه الله وبمحبه الله وبالتقديم لدين الله سبحانه وتعالى. فاعظم وقت تصرفه مع الله وفي الله والى الله سبحانه وتعالى. قل اي شيء اكبر شهاده قل الله شهيد بيني وبينكم واوحي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ. فانت عليك ان تعمل لتبليغ هذا النور ولتبليغ هذا القران. ومن اعظم ما يرقق القلب ويقوي الموعظه عند الناس معاني كتاب الله تعالى. فانت تستطيع ان تقرا التفسير وان تتعلم الايات وان تقرا احاديث النبي المختصره المؤثره وان تعظ بها الناس. فلا شك انك سيبقي الله على يديك كثيرين. ومقوله الامام احمد بن حنبل احفظوها في كتابه الرد على الجهميه يقول الحمد لله الذي جعل في زمان كل فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى يبصرونهم عن العمى يحيون بكتاب الله الموتى. يقول فكم من ضال دائهم قد هدوه وكم من قتيل لإبليس قد أحيوه. فما أحسن أثر الناس فما أحسن أثرهم على الناس. فأنت دائما عليك أن تحيي بكتاب الله الموتى وأن تعمل أن تنصح الآخرين كما أنك تتنعم بآياتها بتفسيرها بمعانيها تتلذذ بقيام الليل مع هذه المعاني العظيمة. عليك أن تنقل هذا الخير كما أن الصحابي عصير بن تهران وقد علمه البخاري عنه في صحيحه على سيدنا محمد. وهذه قال صلى الله على سيدنا محمد الذي ارسله الى الناس بشيرا ونذيرا. الله سبحانه وتعالى قد ارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى الناس كافه لجميع الازمان ولجميع الناس. رسالته عامه بشيرا ونذيرا اي مبشرا للمؤمنين ومنذرا للكافرين والمصدق. ثم قال وعلى ال محمد وال النبي صلى الله عليه وسلم هم الاتقياء كلمة الآل تشمل كل تقي من أمته صلى الله عليه وسلم. وذلك الإنسان إذا صار صالحا تقيا فإنه تصيبه دعوات المسلمين. أنت الآن كنت تقيا صالحا حينما يقرأ هذا الكتاب تنتفع من هذا الدعاء. وفي الصلاة حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم السلام. قال فإن قلتموها السلام علينا وعلى عباد الآخرين، فإن قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. طبعا هذا فيه حث أن الإنسان يكون صالحا حتى يحظى بدعاء المؤمنين وينتفع بدعاء المؤمنين. قالوا على آل محمد وصحبه صحابته صلى الله عليه وسلم، وهنا جمع بين الصلاة على الآل والصلاة على الصحب، عطف الصحب على الآل وسلم. هذا دعاء بالسلامة، دعاء بالسلامة من جميع الآفات والنقائص. وأنتم تعلمون أن كل إنسان تمر عليه بحياة المفجرات والمنقص به حاجة ماسة يطلب من الله تعالى السلامة. وفي القبر الإنسان يحتاج السلامة من الآفات ومن الظلمة ومن الغربة. ويوم المحشر الأنبياء وهم الصفة من الخلق يقولون اللهم سلم سلم كما في حديث الشفاعة. فالقضية إذا قضية هذه الدعاء السلام قضية مهمة جدا. وطبعا الله يدعو إلى دار السلام، الجنة سميت دار السلام، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قالوا على آل محمد وصحبه وسلم تسليما جمعا. قال ذكر مع الصلاة التسليم ولا يمثل التصلي لوحدها ولا يمثل التسليم واحدة، وبعض أهل العلم نهى عن إفراد بعضهما عن بعض. وأتى ابن كثير يعني صفة لهذا التسليم أنه تسليم كثير. ثم بعد هذا الشيء بدأ قال أما بعد، يعني بعد المقدم، قال فإن التصانيف يعني المصنفات التي صنفت في هذا الكتاب، هو الآن يتحدث عن علم مصدر الحديث وهو العلم الذي تذكر فيه الصلاحات وأكثر الحديث التي يستعملونه. يعني الآن لما شيخ سيقرأ في تفسير ابن كثير وتمر عليه كلمة شاذ ومنكر وسل ومدلس وآحاد وما أشبه ذلك، يذهب إلى صاحب المصدر يقول له أريد كتابا يحل هذه المعاني، ما معنى مسل وما معنى شاذ وما معنى معلم. فيذهب ليشتري كتابا في مصدر الحديث يعني ما معنى الشاب وما معنى المنكر وما معنى المعنى. والحمد لله هذه الكتب تذكر الشاب وتعريف الشاب والمنكر تبين لك حكم الشاب وحكم المنكر، وهل انه يصلح ان يستدل به ام لا يصلح ان يستدل به. فالمؤلفات في المصطلح هي المؤلفات التي تعرفك على هذه المصطلحات وتبين لك احكام هذه المصطلحات. فقال فإن التصاريح في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت. الآن ألفت كتب يسيرة في اصطلاحات أهل التفسير نادرة جدا في عدد الأصابع، وألفت الآن كتب جديدة في اصطلاحات أهل الأصول، وتوجد مؤلفات نادرة جدا في اصطلاحات الفقهاء كشاف اصطلاحات الفقهاء وما أشبه ذلك. العلم الوحيد الذي توسع به في هذه المصطلحات هو علم الحديث، لأن الله سبحانه وتعالى ألقى في قلوب الناس محبة هذا العلم، فقال قد كثرت وبسطت واختصرت. فالبسيط علم مبسوط وهو الكتاب الكبير، الآن استفدنا من كتاب خمس مجلدات، هذا الكتاب كبير، ولدينا كتاب شرح التبصرة والتذكرة في ثلاث مجلدات في مجلدين، أيضا الكتاب كبير واختصرت. هناك مختصرات من ضمن المختصرات ما لا يسع المحدث جهله، من ضمن المختصرات المنظومة البيقونية، من ضمن المختصرات الموقظة للذهبي وهو كتاب نفيس جدا وله شروح متعددة. أيضا هذا الكتاب يقول فسألني بعض الأخوان، وهذا هو شأن العالم، شأن العالم أنه يعيش بين الناس وينصح الناس ويستجيب على سؤالهم وطلبهم. أما الإنسان يتعلم ويغلق داره ويسد بيته ويتحجج بأنه مشغول أو كذا فهذا لا يصح. العلم له ضريبة، وضريبة العلم بيان للناس، وكما أن الله قد علمك فعليك أن تتصدر وتتصدر للناس وأن تعلم الناس. يقول فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك، يعني كتاب مختصر معتصر خال من التطويل، في كتابه دخل فيه تطويل، لكن هذا التطويل مهم، مهم لمن؟ للمختص من أراد التوسل، أما لمن لم يرد التوسل فهذا الكتاب يكفي، وهذا الكتاب يسقط للتدبر، يتدبر به الإنسان. ولذا حق صار الاختيار على هذا الكتاب، وصار الرجوع إلى هذا الشرح المتوسط، فشرح هذا الكتاب شرح متوسط يرجع إليه. ونحن في قارب الأيام سننبه على بعض الفوائد والعوائد على ما في شرح الشيخ الخضير أمتع الله بعقائده. يقول: فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهمة من ذلك، فقط المهم ما يحتاجه المبتدئ أو ما يحتاجه المنتهي من باب التذكرة، كما يقال: تبصرة للمبتدئ تذكرة للمنتهي. فهذا الكتاب ينفع المبتدئ يتبصر به، وينفع المنتهي حتى يبقى حافظا على معرفة هذه الاصطلاحات. قال: فأجبته إلى سؤالي رجاء الاندراج في تلك المسائل، يعني الآن في الرياض الصالحين طبع طبعات عديدة، فقد يأتي طالب علم يستطيع أن يخدم الكتاب خدمة جيدة ويضيف فوائد، ويريد أن أيضا يخدم الكتاب حتى يندرج من ضمن الذين أخذهم هذا الكتاب. ولدينا أسوة بعلماء ألفوا بالجمع بين الصحيحين في المستقبلات على الصحيحين، لما نظروا إلى صحيح البخاري ونظروا إلى صحيح مسلم ورأوا أن هذين الكتابين لهما من الأهمية العالية، جاءوا فألفوا ماذا؟ ألفوا في الاستخراج عليهم، خرجوا أحاديث الكتاب بأسانيد جديدة يلتقون بشيخ المصنف أو شيخ شيخ، فألفوا المستخرجات. لما ألفوا المستخرجات أولا خدموا الكتاب في هذا خدمة، وأيضا ألفوا كتبا مسندة بأسانيدهم أحاديثها صحيحة قوية كأحاديث البخاري ومسلم. فالحافظ بن حجر يعلم أن الكتب المصنفة في هذا كثيرة جدا، لكنه صنع هذا الشيء لأمرين: أولا استجاب لمن طلب منه السؤال، وثانيا أراد أيضا أن تكون له يد بيضاء في خدمة علم مصطلح الحديث، فألف هذا الكتاب. قال: فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسائل، حتى يكون واحدا من الذين ألفوا في هذا الشيء. طبعا هذا الكتاب بحمد الله بعنايه من القروضي والرواد والشيء العظيم. ننتهي الى هنا ونكمل باذن الله تعالى في الدرس اللاهق. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.